يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل جلد الثعلب حرام وهل يجوز اقتناؤه لزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير وشكرا. في الحقيقة أننا اهتمينا من هذا الموضوع لأن كثرة الجلود الآن تباع في الأسواق وهي مختلفة لأنواع من السباع وغيرها. في خلاف كثير بين أهل العلم، جلود السباع، جلود الثعلب والذئب والنمر، في خلاف بين أهل العلم كثيرا، والذي ينبغي ألا يقتنى وألا يستعمل، لأن جاءت حديث تدل على النهي عن جلود السباع وعن افتراشها وعن ركوبها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ طهارة زكاة، فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاء كما أكل اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، هذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغت. أما السباع فهي نجسة ولو دبحت نجسة، فلا يؤثر فيها الدباغ، فالذي ينبغي للمؤمن أن لا يستعمل جلود السباع لا الثعلب ولا غيره. وهذا هو أرجح القولين، أرجح الأقوال أهل العلم، وهو أحوطها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.